يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، هل يؤخذ من هذا صفة من صفات الله؟ لا، يقال لفظ الحديث، يورد لفظ الحديث لا يمل حتى تملوا، ولا يقال إن الله يمل، هذا من باب المقابلة الذي لا يجوز أنه يحلف بعض الكلام ويجاب بعضه، يسخرون منهم سخر الله منهم، لا يقال إن الله يسخر، بل يقال إن الله يسخر ممن يسخر من عباده ويستهزي بمن يستهزي بعباده، يذكر الأمران، يعني هذا من باب الجزاء والمقابلة. نعم.